بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أن يرتبط بإحدى يعني أو بما يرغب من النساء، مع طبعا استيفاء الشروط التي يصح بها النكاح، التي يصح بها النكاح. ثم ذكر بعد ذلك أيضا أن هذه الشريعة هي شريعة اليسر وشريعة الرحمة وشريعة رفع الحرج وشريعة رفع الحرج، وأن هذه الشريعة أتت لحماية الإنسان وصيانة الإنسان، كل ذلك لا يكون أبدا إلا في اتباع الإنسان لشرع ربه سبحانه وتعالى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى دي شريعة اليسر وشريعة الرحمة وشريعة رفع الحرج. يبقى ربنا يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الشريعة أتت لحماية الإنسان وصيانة الإنسان. هذه الشريعة أتت لكي تقود الإنسان إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. يبقى دوما كيف ننظر إلى الشريعة؟ يبقى الشريعة لم تأتي لكي تكبل حرية الإنسان كما يظن البعض أو تقيد حرية ذلك الإنسان، ولكن هذه الشريعة أتت لكي تقود الإنسان لرضا رب سبحانه وتعالى وتقود الإنسان إلى الجنة. هذه الشريعة نزلت لصالح الإنسان. يبقى هذه الشريعة نزلت لصالح الإنسان. يبقى كيف ننظر إلى الشريعة؟ إزاي ننظر إلى الأحكام؟ يبقى لما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى نقول هذه الشريعة أتت لتحقيق مصالحي في العاجل والآجل، ولكي تدفع عن المضار في العاجل والآجل. قلنا لو لم نفعل الأوامر يبقى على ذلك حيتعرض الإنسان لعقوبة الرب سبحانه وتعالى، لو وقع في المخالفة لتعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول الشريعة لما وضحت لنا ما هو المطلوب وكذلك أيضا ما هو المحظور، يبقى كل ذلك لصالح الإنسان حتى لا يتعرض للعقوبة، حتى لا يتعرض للعقوبة. يبقى لو لم تبين لنا الشريعة لوقع الإنسان في الحرج ووقع في المخالفات، لأنني لا أعلم ما هي المخالفة، وبالتالي يؤاخذ الإنسان بهذا الأمر. فأتت الشريعة لكي تبين ما هو المطلوب أن أقوم بفعله وما هو الذي لا بد أن أتجنبه. يبقى الشريعة أتت لتحقيق مصالحي في الدنيا والآخرة، وتدفع عن المضار في الدنيا في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة. يبقى كيف نحقق المصلحة؟ باتباع الشريعة. يبقى الشريعة دي جاءت لحماية الإنسان، صيانة الإنسان حتى لا يقع في المحظور أو يقصر فيما أمر به. ولذلك بدي شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، كما قال ربنا سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى هذا تخفيف من رب سبحانه وتعالى، وكذلك هذا البيان التفصيلي في الشريعة ما أتى إلا لصالح الإنسان، ما أتى إلا لصالح الإنسان. إياك أن تنظر أن دي مكبلات لحرية الإنسان أو قيود على الإنسان، نقول لا، هذه الشريعة أتت لكي تقود الإنسان ليحقق رضا ربه سبحانه وتعالى، وكذلك تقود الإنسان إلى الجنة، وتحفظ الإنسان أن يتعرض لعذاب ربه سبحانه وتعالى أو لهذه العقوبة التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى المخالفين. من أين كنا نعلم أن هذه مخالفة؟ يعني من أين نعلم أن هذا حرام وهذا حلال؟ يبقى من خلال الكتاب والسنة. يبقى من خلال الكتاب والسنة. وإيه المطلوب؟ إن أنا أفعل الحلال وأترك الحرام. طب نقول تترك الحرام ده لصالح نفسي، أفعل هل ده لصالح نفسي؟ يبقى لصالحي أنا أساسا. الله تعالى لا يستفيد أبدا يعني بما نفعل من طاعات. يعني كما ذكرنا قبل ذلك، نقول لو كان جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم من جنهم وإنسهم يبقى كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم، ما زاد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. التعدي ما الذي ينتفع بها الإنسان، والمخالفات ما الذي يضر بها الإنسان؟ يبقى من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يبقى ما فيش مضرة تلحق الرب سبحانه وتعالى، وكذلك ما فيش نفع ينتفع به ربنا سبحانه وتعالى من طاعة العباد. لكن الطاعة دي هتعود عليك انت بالمنفعة في الدنيا والآخرة، والمعصية والمخالفة دي تعود عليك انت بالمضرة في الدنيا والآخرة. فأتت الشريعة لكي تبين لنا ما هو المطلوب، ولكي تحذر العباد من هذه المخالفات. احذر من كذا، احذر من كذا، احذر من كذا، افعل كذا، افعل كذا، افعل كذا. يا ترى لما انا امتثل الكلام ده ما هو المصير؟ نقول على ذلك تقاد الى الجنة، لانك قمت بامتثال ما امر الله تعالى واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم عن حرمة الاعتداء، حرمة الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض، حرمة الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. انتبه إلى حقوق الآخرين، وإياك والاعتداء على أموالهم أو على دمائهم أو على أعراضهم، فقد حرم علينا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولما نعود كده إلى سورة البقرة، ولما تكلمنا عن الأحكام المنظمة للعلاقات في المجتمع الإسلامي بين المسلمين وبين المسلمين بعضهم البعض وبين المسلمين وغيرهم، ونقول التشريعات والتنظيمات التي نحتاج إليها لإقامة المجتمع، يبقى بينا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والقتلى. يبقى نقول الكلام ده، يبقى ممنوع الاعتداء، حرمة الاعتداء على أعراض أو على دماء الآخرين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. حرمة الاعتداء على أموال الغير أو أكل أموال الغير بالباطل. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اللي حيعتدي، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، اللي حيعتدي بقى على أموال الناس، على دماء الناس، على أعراض الناس، نقول ليس له سلوى إلا في الخوض في الأعراض، ليس له سلوى إلا في مجالس الغيبة والنميمة إلى غير ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتوعد على ذلك: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. احذر من الاعتداء على أموال الآخرين، على دمائهم، على أعراضهم. إياك أن تكون لك السلوى في الخوض في الأعراض، وانتبه. فربنا سبحانه وتعالى توعد على ذلك، توعد على ذلك بحرمة الاعتداء على الأموال، حرمة الاعتداء على الدماء، حرمة الاعتداء على الأعراض. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى القاعدة التي من خلالها تكفر صغائر الذنوب. يبقى كيف السبيل لتكفير صغائر الذنوب؟ بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا لا يتم إلا باجتناب الكبائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى الكبائر كيف تكفر؟ باجتناب الصغائر. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى مطلوب ان احنا نجتنب الكبائر يبقى التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى، في المقابل هتكفر الصغائر، هتكفر الصغائر. كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى امتى الصغيرة دي بتكفر؟ لما نجتنب الكبائر. يبقى لما نجتنب الكبائر نقول ده قيود بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك أتت السنة لكي تؤكد على هذا المعنى. يبقى احنا دائما نقول هذه حسنات ماحية، يبقى الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان ورمضان، يبقى دي حسنات ماحية تمحى بها الذنب، لكن في قيود لكي يمحى عنك هذا الذنب، الصغائر اجتناب الكبائر. يبقى اقصد اجتناب الكبائر، يبقى دي حسنة ماحية متى اكتنبت الكبائر، يبقى اجتناب، يبقى معنى الكلام ده لابد من اجتناب الكبائر. قلنا عشان انا اجتنب الكبائر اولا لازم اعرف ما هي الكبائر، قلنا لازم اقف على تفاصيل الامر، يبقى تفاصيل قلنا ده عنوان، يبقى الكبائر نقول تحت الكبائر كده قائمة كبيرة من الأفعال التي هي من الكبائر. أنا لو لم أعلم وأتعرف وأقف على تفاصيل الكبائر يبقى أقع، يبقى ممكن الإنسان يقع في كبيرة من الكبائر ويجهل، ويجهل يبقى على ذلك ممكن يخوض في الأعراض ويجهل إن الغيبة دي حرام، ممكن أقول كده يعني لا يستنزف من بولي وما يدري أن هذه من الكبائر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما مر على القبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنه لكبير، أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزف من بوله، ما كانش بيحترز كده هو يبول أن رذاذ البول يعود ويرتد على بدنه أو على ملبسه، وبالتالي على ذلك ما كانش بيحتاط لهذا الأمر بيستهين به، هذه كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الرجل يعذب في قبره كان بهذا السبب. لو لم نعلم هذه الكبائر نعرفها منين؟ أعرفها من كتاب والسنة. يعني إيه المطلوب؟ المطلوب كده أن أنا أجتنب الكبائر، يبقى أول أمر أقول أنا أجتنب الكبائر. طب إيه الكبائر أولا؟ يبقى لازم أقف كده إيه الكبائر؟ يبقى إيه الكبائر؟ لما يقف كده النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث الصحابة رضي الله عنهم عن الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فيذكر الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ويذكر أيضا عقوق الوالدين، ويذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونقول اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. يبقى أنا لابد أن أنا أهتم بهذا الأمر، يبقى اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر كده أكل الربا، أكل أموال اليتامى بالباطل، الفرار يوم الزحف، قذف المحصنات، يبقى كل ذلك يبقى نقول هذه من الكبائر. نقول أتى القرآن والسنة لكي يبين لنا ما هي الكبائر عشان نجتنبها، يبقى ده عنوان عام نقول تحته يعني تفاصيل. ايه التفاصيل بقى؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ايه اللي ربنا نهى عنه؟ يبقى على ذلك يبقى لابد من حصر هذا الكلام. قلنا والا هيقع انسان في المحظور نتيجه الجهل، يعني نتيجه الجهل بهذا الامر. يبقى السنه بينت لنا ان بعض الافعال ممكن يستهين بها الانسان، يستهين بها الانسان نراها دي يعني من معصيه بسيطه او صغيره يعني، وبالتالي قد يستهين بها الانسان. طبعا هنا لا صغيره مع اصرار، اصرار كده يحول هذه الصغيره الى كبيره لانه اصر على فعلها. يبقى كمان ايضا ان احنا نجتنب الاصرار على فعل الصغائر والا كانت في حق هذا الانسان من الكبائر. يبقى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يبقى تكفير السيئات صغار الذنوب يبقى موقوف على إيه؟ موقوف على اجتناب الكبائر. يبقى دي نقول حسنات ماحية. يبقى الممحصات في الدنيا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أربع ممحصات، منها الحسنات الماحية أي الحسنات التي يمحى بها الذنب، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة للجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، يبقى الطاعات دي تكفر بها ما اكتنبت الكبائر، بس بهذا الشرط. يبقى أنا بكتنب الكبائر، بكتنب عشان قلنا نكتنب الكبائر لابد أن احنا يبقى عندنا قائمة بهذه الكبائر. أجيب الكلام ده منين؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. يعني معنى كده أن الآية دي احنا لا يعني نأتي إلى الآية الأخرى إلا بعد ما احنا نحقق الكلام ده. هو هي الكبائر ولذلك العلماء لما تموا أخرجوا لنا يعني كتب، هذه كتب الكبائر، قالوا الكبائر، يبقى قالوا الكبائر، وبالتالي ذكروا بقى ذكروا يعني كيف يعني نتعرف على الكبيرة وما هي الكبيرة. طب إيه الكبائر التي نص عليها القرآن والسنة؟ يبقى كبائر، يبقى كما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، دي كمان الكبائر نقول يعني مش على مصف واحدة أو على درجة واحدة، ده في كبيرة وفي كبيرة أكبر من الكبيرة، يعني أكبر كما نقول كفر ونقول كفر أكبر من ذلك الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، يبقى كفر وفي زيادة في الكفر أساسا، يبقى مش طبقة واحدة كده، ده في كفر وزيادة في الكفر، كذلك هذه كبيرة وفي كبيرة أكبر من هذه الكبائر. لما احنا كده يعني نقف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يبقى المسبل والمنان، يبقى كل دي أيضا تكون من الكبائر لأن فيها هذا الوعيد، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يبقى قال من المسبل المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يبقى دي كلها من الكبائر لأن عليها هذا الوعيد، يبقى لما إحنا بننظر إلى هذه الروايات يبقى حنستخرج منها الكبائر عشان أنا أجتنب هذه الكبائر، مطلوب أن أنا أجتنب، يبقى أجتنب كده هذا الأمر، إن أنت ما تكونش منان ما تكونش مسبل إلى غير ذلك. الأمر إحنا ممكن بنستهين به نوع من أنواع الاستهانة، لكن ده الكلام عليه وعيد، انظر إلى ذلك وعيد، نقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لبا نقول على ذلك يعني أمر شديد يعني لا يستهان، قلنا للتأكيد ده لأن أفعال ممكن يستهين بها الإنسان، دي أفعال كلها ممكن يستهين بها الإنسان، فقال المسبل، فهذا أيضا من ضمن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نقول إحنا ممكن بنستهين، يبقى نقول من جر ثوبه خيلاء أنا لا أجر ثوب خيلاء فلا تزكوا أنفسكم ما الذي قال لك ذلك، يبقى حنجد إن إحنا الآيات والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنتعلم من خلالها ما يقول، لأن بعض الأمور إحنا بنستهين بها وهي من الكبائر ولكن إحنا ندري إنها من الكبائر لا ندري، يبقى نقول استهانت بذلك الأمر أو إن إحنا ممكن كصورة من صور إن لا أمر بسيط يعني أمر بسيط، نقول على ذلك ليس العبرة بما نرى ولكن على حسب الوزن عند الله سبحانه وتعالى، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم، يبقى إحنا ممكن أمر هين بالنسبة لنا، لا العبرة مش يعني بما عندنا أو بما نزل إحنا به ولكن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم، دايما كده افتكر الآية ده، هي الآية دي قانون عندنا يعني نقول قاعدة أساس، وبالتالي يبقى الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده أرفع الدرجات على الرغم ان احنا موازننا مختلفه، حتى قال الرجل ما عقال واظرف اجلد وليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان، فيبقى الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. هذا رجل فقير، نقول رجل كده يعني لا يقبله يعني نقول على ذلك نظرنا عمرنا ما يلتفت الى هذا الرجل، لكن هذا الرجل له مرتبه عظيمه عند الرب المعبود سبحانه وتعالى، واحنا الكلام ده رايناه في القران لما بنقرا كده عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه تلاها كلا انها تذكره. يبقى الآيات دي نزلت في شأن ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، قلنا وكانت القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف مع بعض صناديد قريش، أحد هؤلاء الصناديد طمعا في إسلامه تنزل الآيات في العتاب في رجل أعمى، رجل أعمى. وكذلك تأتي الآيات أيضا في شأن مواليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. دي نزلت في الموالي، نزلت في الموالي. ونقول أن الكبراء والسادة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له مجلسا خاصا بعيدا عن هؤلاء الموالي، وبالتالي نقول تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما يطردوش أبدا عن المجلس، ولا يعقد هذا المجلس المخصوص للكبراء والسادة، قلنا لأن ده تعاظم في أنفسهم، تعاظم في أنفسهم. فقالوا ما مجلس إحنا نجلسش فيه مع يعني هؤلاء القوم ذو الموالي ذو الضعفاء. فعلى ذلك تنزل الآيات، يبقى الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا بنظن الكرامة متمثلة في عطايا الرب سبحانه وتعالى الإنسان للدنيا، يقولوا فلان ده ربنا سبحانه وتعالى كرمه آخر كرم، ده قولنا إحنا نقوله كرمه بإيه؟ بالدنيا. هل الدنيا هي أساس عطاء الدنيا دي هتبقى هي دي كرامة؟ يبقى لما نرجع كده للقرآن: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، نقول ده معيار خاطئ، هذه معايير خاطئة. على الرغم من أنه معيار خاطئ لكن هتجدها لغة عندنا، لغة لو فلان ده كان فقيرا وأغناه الله عز وجل نقول ده ربنا سبحانه وتعالى أكرم فلان آخر كرم، بل الذي قال أن عطايا الدنيا دي هي الكرامة، ده الكرامة في دين الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده الكرامة بالتقوى، لكن ليس بالمال ولا بالذرية ولا بالعشيرة ولا بالحسب ولا النسب، دي الكرامة بالتقوى كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الكرامة، هذه الكرامة. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وبعد كده الآيات بتأتي تتكلم عن صفات المصلين: أولئك في جنات مكرمون، في نهاية الآيات كده أولئك في جنات مكرمون. دي الكرامة أساسا، هذه الكرامة، كرامة في طاعة الله سبحانه وتعالى، كرامة في طاعة الله. لكن مش في العطايا دي، ده ممكن يبقى نوع من أنواع الاستدراك، ينشغل الإنسان بهذه الدنيا عن طلب الآخرة، ينشغل بهذه الأموال، ينشغل بالأولاد بالزوجة عن طلب الآخرة. ففين الكرامة؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. لكن نقول أصبحت لغة عندنا، لغة إن إحنا فعلا فلان ده الله عز وجل أكرمه، نقول آخر كرم كما يقولون. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في الرزق في الدنيا. ده ممكن يكون استدراك، يعني أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يبقى إحنا احذر على نفسك، احذر على نفسك. يبقى الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. يبقى المطلوب إن أنا، يبقى قائمة الكبائر دي يبقى أنا أقوم بحصرها، نقول أنني أخاف على نفسي، أخاف أن أقع في ذلك المحظور، لأن تكفير هذه السيئات يتوقف على اجتناب الكبائر كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه القاعدة التي من خلالها تكفر صغائر الذنوب، تكفر صغائر الذنوب. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك لكي تتكلم فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. وانشغل الإنسان بنفسه لا تنشغل بغيرك، وإياك أن تمد عينيك إلى ما متع الله عز وجل به الآخرين، ولكن اسأل الله من فضله. ولا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، والنساء نصيب مما اكتسبوا، فاسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأرزاق، هو الذي يقسم الأرزاق بين عباده. هذا التقسيم عن علم وحكمة، الله عز وجل أعطى فلان بعلم وحكمة وما عن فلان بعلم وحكمة، فتنشغل بحالك وتنشغل بما هو المطلوب، لكن لا تنشغل بالناس. ولا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يبقى نقول أقدار الرب سبحانه وتعالى هذه أرزاق قسمها الله عز وجل بين العباد، وبالتالي أنا أرضى بما قسم لي ربي سبحانه وتعالى من رزق، ولا أنشغل بغيري ولا أنشغل. إن ضيقت عليك الدنيا اسأل الله من فضله، ولكن لا تنشغل بالنظر على من يسر علي أمر الدنيا أو من وسع علي في أمر الدنيا، لا لا تنشغل. يبقى لو كانت نقول الحياة نقول ضيقة مع الإنسان، المعيشة ضيقة مع الإنسان، فإياك أن تمد عينيك إلى غيرك ممن منح ربنا سبحانه وتعالى الدنيا، ولكن اسأل الله من فضله. يعني نقول دايما كده إذا سألت فاسأل الله، يبقى توجه العبد دايما كده يبقى لرب سبحانه وتعالى، إقبال العبد بيكون على رب سبحانه وتعالى، لكن أنا لا أنشغل. ربنا سبحانه وتعالى أعطى فلانا سيارة، أعطاه مالا، أعطاه قصرا، أعطاه كذا، لا ننشغل. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقسم هذه الأرزاق بين العباد، والله تبارك وتعالى يقدر ذلك بعلم وحكمة، فأنا أسلم لعلم ربي سبحانه وتعالى وحكمته، وبالتالي إن كان لك مطلب فهذا المطلب تطلبه من رب المعبود سبحانه وتعالى. من الذي أعطى فلان؟ رب المعبود، واسأل الله من فضل. بدل ما أنت تنشغل كده وبالتالي تنظر هذه النظرة يعني الحاقدة إلى غيرك ممن منحه ربنا سبحانه وتعالى الدنيا، نقول لا انشغل بنفسك، وإن أردت هذه الدنيا تطلب ذلك من ربك سبحانه وتعالى، واسأل الله من فضله. لذلك قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قلنا الآية محتاجة إلى تدقيق نظر، إن أنا فعلا يعني لا أنظر إلى غيري، إزاي بقى أنا أتربى على هذا الخلق؟ لا أنظر إلى غيري بالنسبة للدنيا، لا تنظر، أقول أنظر إلى غيرك بالنسبة للدين. يبقى هذا رجل فاق مثلا، فاق في الدين أو في طاعة رب سبحانه وتعالى، يبقى إحنا نتمنى أن نقتدي بذلك الإنسان. لا حسن إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل عنده مال وينفق هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأتمنى لو كان عندي مال لأعمل بعمل فلان، فإن كنت صادقا في النية فهم في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننظر كده النظرة الحاقدة أو أن يكون بحسن وغير ذلك، يبقى ده يبقى صورة اعتراض على الرب المعبود سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي قدر له ذلك، والله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق بين العباد. نقول إن طلبت السعة في الرزق يبقى لا تطلب إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا تطلب إلا من رب المعبود، أسأل الله من فضله. وكذلك أيضا لابد أن احنا يعني صرف البصر عن رؤية الآخرين، نصرف البصر كده عن رؤية الآخرين أو رؤية ما منحه الله عز وجل بعطايا الدنيا، واسألوا الله من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يبقى لما أعطى الله عز وجل فلان يبقى أعطاه عن علم وحكمة، لما منع من فلان عن علم وحكمة. أنت منشغل بالقضية يبقى تطلب ذلك من ربك سبحانه، وأسأل الله من فضله، هذا فضل ربي سبحانه وتعالى، أسأل الله من فضله. ولا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل ربنا سبحانه وتعالى أعطاه العلم فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، وهو يعلم الناس ذلك الخير ويعمل من خلال ما يتعلم، يبقى ده نقول يبقى نغبط ذلك الرجل، نتمنى أن نكون على هذه المرتبة وهذه المنزلة، أن فلانا ربنا سبحانه وتعالى منحه من العلم ما قام بهذا العلم في واقع حياته، وكذلك يعلم الناس. الأمر الثاني أن فلانا وسع الله عز وجل عليه في المال فهو ينفق ذلك المال في أوجه الخير، فنتمنى لو كان عندنا ما عنده من الأموال لكي نعمل بما يعمل من طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى دي غبطة، نغبط فلان إن هو أساسا المال ده ما أمسكوش عشان يحقق به الملذات والشهوات والرغبات، ده المال ده أساسا يعلم الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه في ذلك المال، وهو يقوم بإنفاق هذا المال لكي يحصل على رضا ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده لا حسن إلا في اثنتين، يبقى رجل أعطاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته في الحق، يبقى بينفقه في أوجه الخير. وده اللي احنا يعني الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يبقى قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يبقى كان المسألة مش هم امسكوا المال ده، يبقى نقول لك ده بيحقق الرغبات والملذات والشهوات بتاعته نحسده على كده؟ نقول لا، لكن لا حسد إلا في سنتين، رجل ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المال فهو ينفق المال ده في أوجه الخير. يبقى إيه الأمنية؟ نتمنى لو كان عندنا ما عنده من الأموال لكي نقوم بإنفاقها في كل وجه من أوجه الخير من أجل الحصول على رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولا بد من صدق النية كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضع لنا ربنا سبحانه وتعالى الأساس الذي يحمي الأسرة من الانهيار، يبقى أساس لكي يحمي الأسرة من الانهيار، ونقول دي قوانين لحماية الأسرة من الانهيار. فهذه عقوبة قررها ربنا سبحانه وتعالى لأنه النشوز يحدث من المرأة، نقول قد تترفع المرأة على زوجها، كيف يكون العلاج؟ ليس العلاج بالطلاق، ليس العلاج بالطلاق. قلنا لما بتحدث مشادة بين رجل وبين امرأته يسارع بتطليق المرأة. قلنا الطلاق ده عشان يتم فك يعني هذه الرابطة، يبقى نقول ده في خطوات أساسا لابد أن نسير خلف هذه الخطوات. قلنا لأنه كيف نقوم بحماية الأسرة من الانهيار، أو بمعنى آخر حماية المجتمع من الانهيار، نقول لأن الأسرة عبارة عن مجتمع مصغر. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا القواعد والأسس التي تتم على أساسها المعاملة، وكذلك الحدود، يبقى حدود كل طرف من هذه الأطراف، ونقول هذه المسؤولية والسلطات، وكذلك المرجعية بيكون عند الاختلاف والنزاع إلى الكتاب والسنة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المرأة يحدث منها النشوز، الترفع على زوجها، العصيان، المخالفة، يا ترى العلاج يكون إزاي؟ فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ما هي القواعد والأسس التي من خلالها يتم حماية هذا المجتمع المصغر من الانهيار. من الانهيار يبقى لابد من تقويم، يبقى دي أسس التقويم، أسس التقويم. يبقى نقول مجتمع يعني هيبقى فيه شروط في بعض الأشياء، كيف نعالج هذا الأمر؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا هذه الأسس، وربنا سبحانه وتعالى منح الرجل هذه الوسائل، قلنا الوسائل دي من أجل حماية الأسرة من الانهيار، وبالتالي لابد أن هو يعلم أن دي وسائل من أجل حماية الأسرة من الانهيار. ونقول عشان تعود المرأة إلى الاستقامة وتصحح المسار بعد هذا الانحراف وهذا الإعوجاج الشديد. فلذلك قال ربنا سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يبقى نقول إحنا لابد لحماية هذه الأسرة من الانهيار، يبقى نقول في كده قانون للعقوبات، وكذلك أيضا نقول في قواعد وأسس بيتم حماية الأسرة من الانهيار أو حماية هذا المجتمع. قلنا لأن المجتمع مجموعة من الأسر، أي خلل في أي أسرة من الأسر له هذا التأثير في المجتمع، لأن صلاح المجتمع بصلاح الأفراد، فساد المجتمع بفساد الأفراد. نقول المجتمع ده انتشرت فيه الرذيلة، انتشرت فيه الفساد، انتشر فيه المخالفات، نقول انتشر مخالفات في الأفراد فظهر المجتمع بهذه الصورة، فظهر المجتمع بهذه الصورة. لما نيجي نقول كده ظهر الفساد والبر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى بكسبه، يبقى فلان ده فعل معصية، يبقى ده نقول ادي نقول فساد في الارض، يبقى دي صوره فساد في الارض، معصيه سواء كانت صغيره او كبيره، فلان دفع المعصيه، فلان دفع المعصيه، احتاجت المجتمع ده مجتمع ظهر فيه الفساد، ظهر على ووضح هذا الفساد. نقول الفساد ده منين؟ يبقى جاء من فساد الافراد، يبقى نقول فساد من فلان، فساد من فلان، فساد من فلان، يبقى لأن دولت مجموعة أو دولت الذين يكونون المجتمع، فالمجتمع ما هو إلا مجموعة الأفراد. مجتمع ده ما هو إلا مجموعة أفراد. يبقى صلاح الأفراد ده هيظهر في صلاح المجتمع. يبقى نقول الأفراد دول هم الذين يؤثرون في المجتمع، وكمان المجتمع بيؤثر في الأفراد. فعلى ذلك يبقى هذا مجتمع صالح، هذا مجتمع فاسد. احنا نتذكر كده قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، يبقى كان في بيئة فاسدة، كان في بيئة فاسدة. ولذلك العالم ده لما أشار إليه قال له اترك أرضك، دي أرض سوء أساسا، وإذا بأرض كذا فيها ناس يعني بيها ناس يعبدون الله فعبد الله معهم. يبقى نقول يبقى مكان بيئة صالحة، بيئة صالحة أظهروا فيها الطاعات، وبالتالي ما كانت المعصية ظاهرة. المجتمع الأول ده أو البيئة الأولى كان مجتمع ظهرت فيه الفساد، ممكن يظهر الفساد مع وجود الطاعات. أن أهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاح المجتمع ده بصلاح الأفراد، والمجتمع ما هو إلا عبارة عن مجموعة من الأسر فيها ترابط وتعاقد وفيها علاقات منظمة عن طريق نقول ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. انهيار لأسرة واحدة يبقى يظهر أثر ذلك الانهيار في المجتمع. لو تخيلنا كده المجتمع مكون من 1000 أسرة، من 1000 أسرة، يبقى خلل في أي أسرة يبقى ده خلل هيبقى في المجتمع، حتى لو كان هذا الخلل غير مرئي الآن، غير مرئي لنقول لقلة هذا الخلل، لكن ده خلل أيضا، خلل يعني نقول زي بالضبط كده يعني بنيان، يعني أزيلت منه نقول حجرا واحدا، أزيلت منه حجرا واحدا، يبقى على ذلك نقول ما زال البنيان قائم، وما زال البنيان احنا نرى متين، لكن نقول الحجرة ده هي يعني أثرت فيه، أثرت مش هيكون بنفس المتانة لو وضع ذلك الحجر، وبالتالي حجر ثاني حجر ثالث هينهدم بعد ذلك هذا البنيان، ينهدم هذا البنيان. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا الأسس والقواعد والقوانين التي من خلالها نحمي الأسرة من الانهيار، فأعطى ذلك الحق للرجل في تقويم وتعديل هذه المرأة متى انحرفت أو كان الاعوجاج يعني غير طبيعي. فقال ربنا سبحانه وتعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى دي الوسائل اهو، يبقى اول حاجه التخويف والوعظ، يبقى الوعظ والتخويف، قلنا الوعظ والتخويف ده مش هيتم، مش هننشئه الان، يبقى نشزت المراه هننشئ الوعظ والتخويف، لا ده الوعظ والتخويف ده بناء على القاعده التعليميه السابقه، يبقى في قاعده تعليميه سابقه. ولذلك كما قال ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ايه المطلوب؟ المطلوب ان الرجل يعلم المراه ويعلم الزوجه، يؤدبها، يؤدب المراه بهذه الاداب الشرعيه، يعلمها ويطمئن على الزوجه. يبقى من ناحيه العبادات الرجل مطالب ان يقوم المراه في هذه المساله، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. يبقى مطالب ايضا ان هو يعلم هذه المراه التوحيد وما يصح به هذا الايمان، يخوفها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى. يبقى لازم يكون القاعده التعليميه السابقه، الان انا اذكرها، يبقى انا اذكرك بما تعلمناه سابقا، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فيبقى الوعظ والارشاد ده مش هياتي بالنتائج الا لما يكون في قاعده تعليميه سابقه، قاعدة تعليمية سابقة. طب يبقى ايه اللي علمه المرأة؟ ايه اللي علمه؟ يبقى لازم انا اعلم المرأة واعرف المرأة بربها سبحانه وتعالى، واعرف المرأة بما يجب عليها من واجبات لابد ان تؤديها، واعلمها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة لا يجوز ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، المرأة لا يجوز ان تمتنع عن طلب زوجها إن طلبها للفراش فلا تمتنع إلا إن كان هناك عذر من الأعذار الشرعية أو الطبيعية أو غير ذلك. فيبقى الكلام ده كلام سابق، جاء النشوز أذكر المرأة. بسم الله. فيبقى ده قانون وضع أو قواعد أسس للعلاج لمسألة العلاج. يبقى كيف بيتم العلاج؟ يبقى أول حاجة بالوعظ والإرشاد والتخويف والتذكير بالله سبحانه وتعالى. ما جابش نتائج كان النشوز كبير أو نقول انحراف الاعوجاج كان كبيرا، يبقى جيران المرأة في المضاجع، جيران المرأة في المضاجع. إن لم يأتي بالثمرة المرجوة يبقى ضرب المرأة ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الوسائل دي ما جابتش النتائج، يبقى في مسألة التحاكم، في مسألة التحاكم. ونقول يعني ما أراد يعني الحكمان إلا الخير والصلاح لهذه الأسرة. ماذا ينفع؟ ماذا ينفع؟ نقول لو تنفرت الطباع يبقى على ذلك يرى الحكمان أن الفراق هو الأولى. يبقى الفراق ده يبقى حل رابطة النكاح. يبقى الكلام ده لو تم الاحتياج إلى هذا الأمر، تم الاحتياج إلى هذا الأمر. ولكن مش زي ما بيستعمل الناس الطلاق كعقوبة للمرأة وبالتالي يقوم بتطليق المرأة. حدث مشادة أو مشاجرة أو نزاع، يبقى بيتطور النزاع والخصومة لدرجة أنه يقوم بتطليق المرأة. نقول لم يوضع هذا التشريع من أجل هذا الاستعمال السيء. ده استعمال السيء للأحكام. يبقى الرجل له حق الطلاق بس ده استعمال سيء. زي ما نقول الرجل له حق ضرب المرأة لكن بيستعمل يعني هذه الوسيلة استعمال سيء، أو يستعمل نقول يطبق هذا الحكم تطبيق سيء. ده التطبيق ده مش هو عشان يبقى نتيجة مشدة كلامية تطور الأمر إلى يعني نزاع وخصومة عند ذلك الحل ليس هناك حل إلا الطلاق. نقول لا، كلام ده هو ليه تضرر كده في العلاج. نقول بقى استعصى الأمر وفعلا تنافرت الطباع، فيرى الحكمان عند ذلك أن الفراق أولى لأن الطباع متنافرة، الطباع متنافرة. فيبقى الطلاق ده من يبقى نقول من أجل فك هذه الرابطة بين الزوجين اللي هي تمت عن طريق النكاح. لكن إمتى بنأتي إليها؟ يبقى بهذا التدرج، بهذا التدرج، لأن الفراق له آثار سلبية على المجتمع. يبقى الطلاق ده له آثار سلبية على المجتمع. يبقى نقول انهيار أسرة، انهارت أسرة وتشتتت وتفتتت هذه الأسرة. أصبح نقول هذا الرجل في جانب هو عائلتي، وهذه المرأة في جانب هي عائلة هذه المرأة. نقول بدا كان في مودة في ألفة في تداخل، أصبح الآن في خصومة، وبالتالي بقى نقول هذا يأخذ جانب وهذا يأخذ جانب. ده بالإضافة إلى هذا التشريد للأولاد، التشريد للأولاد، وبالتالي هتبقى نفسية الأولاد ليست بالنفسية المستقيمة. وكذلك أيضا نقول إن الأولاد يتعرضون لأشياء كثيرة، انحرافات أو غير ذلك، نتيجة أن الأب نقول حيقل اهتمامه بالأولاد والأم قد يقل اهتمامها بالأولاد. الرجل يذهب للزواج، المرأة تتزوج، وبالتالي ما مصير أولاد الأولاد؟ ما مصير أولاد الأولاد؟ فعلى ذلك لن يجدون يعني التربية أو الحضانة التي يتربون من خلالها هذه التربية الصحيحة. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن تصور شامل للعبودية، تصور شامل للعبودية، وإن العبودية فعلا توحيد واتباع وتزكية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه أو عن هذا الدرس المستفاد إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى الإخوة اللي معها سيارات تنتبه إن هي ما تحاولش تغلق يعني الطريق على أي سيارة ركنة. يعني ده أولا، ده خطأ من عندنا. الأمر الثاني، لما حد يجي يتكلم يعني رجاء الإخوة تتكلم بصورة طيبة، أش في صورة فيها هجوم للناس، بقاش إحنا مخطئين ونهاجم الناس لمجرد إن هو رفع صوته. يعني رفع صوته يبقى على ذلك ما يبقى ننتبه ان احنا ما نغلقش الطريق على الناس. دي سيارات ركنة احنا مش عارفين هتطلع امتى، فاحنا ما نتصورش ان هي مش هتطلع غير بعد ما احنا نخرج من الفجر. وكذلك أيضا لو أتى إنسان يتكلم يبقى لا نرد هذا القول إلا بقول لين بقول طيب، يبقى نظر السلوك الطيب في الكلام، لا يهاجم مثل ذلك الرجل، لا يهاجم ولكن نتكلم بكلام طيب، هذا هو حقه أساسا. إن لصاحب الحق مقالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من اللين والرفق، ونتخير أطيب الكلام، نتخير أطيب الكلام، يبقى الرد يكون بكلام لين، كلام نقول حسن، نتخير أطيب الكلام نقول، وبالتالي لا يكون أي صورة من صور الهجوم، يعني كما إحنا بنرى، كما بنرى الدين يوجب علينا هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.